بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف الدرس الليلة بعد انتهاء إجازة رمضان، ونبدأ مما وقفنا عليه أولا، وهو اسم الباب، الباب اللي كنا وقفنا عليه، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. رقم كم هذا الباب؟ 37. صفحة 33. 133. فيبدأ يقرأ القارئ هذا الباب ونعلق عليه بما يتيسر. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. سمعنا هذه الآية الكريمة، وهي قوله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الله عز وجل بيّن في كتابه أن من كان يريد بعمله الحياة الدنيا فقط ولا يريد الآخرة، فالله عز وجل يعطيه ذلك الذي يريده، ولكن ليس له في الآخرة نصيب. المؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب تحت هذا العنوان: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فإذا كان الإنسان يريد بعمله الدنيا فقط ولا يريد الآخرة، فهذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى، وإنما الأعمال لا بد أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يثيب صاحبها على أعماله هذه التي يقوم بها. لأن الحديث الذي أورده بعد ذلك، وهو حديث أبي هريرة، وهو كما سمعتم في صحيح البخاري، وقوله عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، يعني هذه دعوة على هذا الشخص الذي لا يريد بعمله إلا الدنيا، أن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سخط. ولهذا دعا عليه بهذا الدعاء، ودعاء الرسول عليه الصلاة والسلام مقبول عند الله، فهو يقول: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. ثم دعا عليه بدعوة أخرى: تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، يعني حتى لو أصابته الشوكة فهو يدعو عليه أنه لا يستطيع أن ينقش نفسه، أن يستفيد من هذا العمل الذي يعمله. فيجب على المسلم أنه يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بجميع أعماله، والله عز وجل يثيبه عليها. وأما إذا كان يريد بعمله الدنيا فهو لا يستفيد من ذلك شيئا، بل قد يصل إلى حد الشرك كما سمعنا، والشرك الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ف فكل المعاصي التي يرتكبها المسلم دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. وأما الشرك فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك ينبغي للمسلم أن يتجنبه صغيره وكبيره. عليكم السلام. أنا الآن في الحرم في الدرس، بعد الصلاة اتصل إن شاء الله. ممكن تقرأ لنا من التعليق على هذا الباب؟ صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: باب. هذا كما سبق وتكرر أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. قوله من الشرك أي من أنواع الشرك، والمراد الشرك الأصغر. الآن في فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر الله عز وجل لا يغفره مطلقا بنص القرآن. الشرك الأصغر قد يكون في منزلة المعصية، فهذا يكون تحت مشيئة الله ولا يكفر صاحبه، ولكنه أكبر من المعصية التي يرتكبها. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء. وهو يقول أن هذه الآية قد تدل على الأمرين معا، إن كان يريد الدنيا فقط فهذا هو الشرك الأكبر، وإن كان يريد الدنيا والآخرة يريد يجمع بينهما فيكون في الشرك الأصغر، والشرك الأصغر تحت مشيئة الله. تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: إرادة الإنسان بعمله الدنيا، معناه أن يعمل العمل الذي شرع للآخرة، وهو لا يريد به إلا طمع الدنيا، كأن يجاهد من أجل المغنم، أو يتعلم من أجل الرئاسة والوظيفة، أو يحج أو يعتمر من أجل أخذ المال، وهكذا. يعني هذه الأشياء التي سمعتم التمثيل بها هي من الأشياء الموجودة بين الشباب الآن. فهو يقول عن المجاهد عموما أن يجاهد من أجل المغنم، يعني ما جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما جاهد من أجل أن يتحصل من الغنيمة شيئا، أو يتعلم العلم من أجل الرئاسة والوظيفة. وهذه المشكلة الموجودة عند كثير من الشباب الآن، هو يتعلم يريد الوظيفة، فالإنسان إذا أراد الوظيفة فهذه مشكلة. هو لو قطع الطمع في ذلك والله عز وجل سيأتي بالوظيفة، وكل واحد رزقه على الله، والله قد أخبر في كتابه على أن كل إنسان الذي قدر له لا يتخلف. في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري: إن أحدكم يكون في بطن أمه نطفة، ثم يكون 40 يوما كذلك، ثم يكون إلى آخره إلى أن يبلغ 120 ليلة، فيأتي الملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني كل واحد منا كتب له هذه الأشياء في بطن أمه، لا يمكن أن يتخلف عن ذلك. لكن ليس معنى ذلك أنك تجلس وترتاح وتتمدد على سريرك وتقول خلاص الرزق يأتيني، لابد من العمل، فالإنسان يعمل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية التوكل: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كل واحد منا إذا كان عند بيته شجرة، الطيور موجودة في هذه الشجرة تنام فيها، لكن في الليل خلص تنام ما تسمع لها أي صوت، قرب الفجر تقوم وتبحث وتبحث عن الرزق. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني تروح تبحث بطونها خاوية وتروح بطانا، ترجع بطونها مملوءة. إذن معنى ذلك أن الرزق صحيح كتب لك ولن تتحصل على زيادة عما كتب لك، لكن معنى ذلك لابد أن تؤدي السبب، لابد أن تعمل. فإذا عمل الإنسان ربنا يستر له ذلك. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يعني الآن ينزل المطر على الأراضي والناس يذهبون يحرثون، ماذا يحرثون؟ وماذا يريدون؟ يريدون رزق، لكن الله عز وجل أخبر أنه هو الذي تكفل بذلك. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يعني صاحب البذر ما عليه إلا يرمي البذر وما يدري فين يروح، الله عز وجل هو الذي ينبت ذلك. ولهذا ذكر في آخر الآية أو في الآية الأخرى لو نشاء لجعلناه حطاما، لو أراد الله عز وجل أن يقضي عليه قضى عليه. إذن ينبغي المسلم أن يعلم على أن العمل لا بد منه، العمل لا بد منه، ولكن تعمل العمل الطيب، ما هو تغش الناس وتسرق من أعمال حقوق الناس وتتعدى على الناس، هذا لا يجوز. كل واحد عليه أن يعمل بقدر ما يستطيع، والله عز وجل يرزقه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والفرق بين هذا الباب والذي قبله أن الباب الذي قبله في الرياء، وهذا في إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهما يجتمعان في العمل لغير وجه الله، وفي أنهما شرك خفي، لأن الإرادة والقصد من أعمال القلوب، فهما يجتمعان في هذا، لكن يفترقان في أن الرياء يراد به الجاه والشهرة، وأما طلب الدنيا فيراد به الطمع والعرض العاجل. قالوا: وهذا الذي يعمل من أجل الطمع والعرض العاجل أعقل من الذي يعمل للرياء، لأن الذي يعمل للرياء لا يحصل له شيء، وأما الذي يعمل من أجل الدنيا فقد يحصل له طمع في الدنيا ومنفعة في الدنيا، ولكن كلاهما خاسر عند الله سبحانه وتعالى، حيث إن كلا منهما أشرك في نيته وقصده، فهما يجتمعان من وجه ويفترقان من وجه. الرياء يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به، فينبغي للإنسان أن يتجنبه، لأنه يحبط العمل الذي يقع فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أن الله أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه شركه. الإنسان قد يصلي الصلاة العادية، يصلي يقرأ السورة القصار، لما يركع يعني يسبح تسبيحات ثلاث أو أربع أو خمس، لكن إذا شاهد رجل من الناس المعروفين أطال في القيام وأطال في الركوع وأطال في السجود من أجل أن يقول عنه ذاك الرجل بأن فلان هذا عابد ورجل فاضل ورجل فيه خير، لما يقوم يصلي يعمل هذه الأعمال، هذا العمل الذي دخل عليه وهذا الرياء الذي دخل عليه في هذا العمل أحبطه وأصبح لا شيء له من ذلك. فينبغي المسلم أن لا يرائي بعمله، وإنما يعمل لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يجازيه على ذلك. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، أي من كان يقصد بعمل الآخرة عرض الدنيا وزينتها، أي زينة الدنيا، وهي المال والولد، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال الله جل وعلا: نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذا جواب الشرط، أي نعطيه من الدنيا ما أراد وما قصد إذا شئنا ذلك، استدراجا له ومعاملة له بما قصد، كما في قوله تعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال الله جل وعلا: وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون. يعني الإنسان لو أراد بعمله الدنيا الله عز وجل يعطيه إن شاء، ليس معنى ذلك أنه من عمل هذا العمل أنه يتحقق له الذي يريد، وإنما هذا يكون بمشيئة الله عز وجل. قال في هذا كما سمع في الشرط: ما أراد نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذا جواب الشرط، أي نعطيه من الدنيا ما أراد وما قصد إذا شئنا ذلك، يعني إذا شاء الله عز وجل ذلك أعطاه، وإن لم يشاء لم يعطه. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال الله جل وعلا: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا بيان لعاقبتهم، حيث ذكر أنهم يعطون في الدنيا ما أرادوا وما طلبوا، وأما في الآخرة فإنهم يحرمون من الثواب، لأنهم لم يريدوا الآخرة، والآخرة إنما تحصل لمن أرادها. قال الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال الله جل وعلا: وحبط ما صنعوا فيها، أي في الآخرة ما صنعوه في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. البطلان يكون في الدنيا، والحبوط يكون في الآخرة. في الدنيا أعمالهم باطلة لأنها بدون قصد خالص لوجه الله، فإذا جاءت الآخرة حبطت أعمالهم. والحبط في اللغة في انتفاخ الشيء، ومنه انتفاخ البعير، إذا أكل من أول الربيع فإنه ينتفخ ويموت. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. الحديث. قال الشارح حفظه الله: قوله في الصحيح، أي في صحيح البخاري في باب الجهاد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس يعني هلك. قال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم، يعني هلاك، فتعس الهلاك. لحظة، صحيح البخاري هو من أصح الكتب التي ألفت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة لا فرق بينها وبين القرآن في الجوانب المتعددة في الأحكام وما يشبهها، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقصد به القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله أنزل كتابه للبشرية كلها إلى قيام الساعة، لأن هذا المصحف وهو القرآن آخر الكتب السماوية التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بعد الرسول رسول ولا بعد القرآن وحي. ولذلك لما قال بعض الصحابة، كبار الصحابة: نزور أم أيمن، امرأة صالحة بعدما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهبوا لزيارتها، فلما جاءوا عندها بكت، يعني بكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا؟ قالت: بلى، إني أعلم ذلك، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع. الوحي من السماء قد انقطع، ما يمكن ينزل وحي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه امرأة تعرف على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأن ما نزل من الوحي ينزل عليه، وأما ما يدعيه بعض الناس في هذه الدنيا على أن هناك وحي ينزل على بعض الناس، هذا يحن من الشيطان، يعني ما بغي إلا الشيطان يوحي إليهم. وأما الله عز وجل فأنزل كتابه وتكفل بحفظه، فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه ليس هناك وحي بعد القرآن، وأن السنة هي وحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكلما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يؤمن به وأن يعمل به، وأن يعلم على أن هذا الوحي أو هذا السنة وحي من الله عز وجل. الكتب الصحيح أو الصحاح التي اشترط أصحابه الصحة منها صحيح البخاري. صحيح البخاري هذا الكتاب لم يروي فيه البخاري إلا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحيح مسلم في الدرجة الثانية بعد هذا الكتاب. إذن هذه الكتب الموجودة بين أيدينا ينبغي لنا أن نتمسك بها وأن نعمل بما فيها، لأن الإنسان لا يستفيد إلا العمل، أما إذا لم يعمل ويحفظها في مكتبته وتكون كتب مكدسة موجودة، إيش الفائدة منها؟ الفائدة أنك تعمل بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فصحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. الدينار هو النقد المضروب من الذهب، والدرهم هو النقد المضروب من الفضة. عبد الخميصة: الخميصة كساء يلبس لونه أسود وفيه خيوط حمر. قوله صلى الله عليه وسلم: عبد الخميلة: الخميلة القطيفة، سميت خميلة لأنها ذات خمل يعني ذات أهداب. سماهم عبيدا لهذه الأشياء لأنهم يعملون لها فصاروا عبيدا لها، أما الذي يعمل من أجل وجه الله فهو عبد لله سبحانه وتعالى. يعني سماهم عبيد لهذه الأشياء، كلنا نعرف العبد، العبد الذي يخضع لهذه الأشياء معنى أنه كأنه مملوك لها، وكأنه ما هو خلقه الله عز وجل وأراد الله عز وجل منه أن يعمل تلك الأعمال. إذن ينبغي للمسلم أن لا يكون عبد الشيء الذي هو من هذه الدنيا من أجل أنه يتحصل عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليه بهذه الدعوة: تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميسة، إلى آخره. وإنما عليك أن تكون عبد لله تبارك وتعالى، والله عز وجل قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل البشر وكل الإنس والجن وكل المخلوقات كلهم عبيد لله تبارك وتعالى، والعبد لا يجوز له أن يتجاوز ما قال له سيده. فالله عز وجل أمرنا بالإخلاص له في عبادته ودعوته، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك إن شاء الله. أما المؤمن. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم ذكر علامتهم فقال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذه علامة الذي يعمل من أجل الدنيا أنه إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها لم يرضى، كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. النفاق كما تعرفون على أنه من أعظم الذنوب، بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار، الكافر في النار ولكن المنافق في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنه يغش المسلمين، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن المنافقين وهو يعرفهم واحدا واحدا، والله قال في كتابه لرسوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني أنت رسول الله وشهادتهم هذه كذب فيها. لماذا؟ لأنها ليست من قلوبهم وإنما هي من ألسنتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله عز وجل يقول: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني كونهم يشهدون أنك رسول الله هم لا يصدقونك ولا يعملون بما جئت به، وإنما يعملون من أجل الدنيا التي يريدونها. ولهذا حكم الله عز وجل على المنافقين بأنه في الدرك الأسفل من النار. فيجب على المسلم أن يتجنب خصال النفاق مطلقا وألا يكون من هؤلاء، لأن النفاق إن كان اعتقادي فهذا كفر وصاحبه مخلد في النار، وإن كان يعني ليس اعتقادي يعني قلبه ما يعتقد ذلك ولكنه ذنب عظيم يجب على المسلم أن يتجنبه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما المؤمن فإنه إن أعطي شكر وإن لم يعط فإنه يصبر ولا يسخط، لأنه يعمل لله لا يعمل من أجل الدنيا. وبعضهم يحب ألا يعطى من الدنيا شيئا، فقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يرضى أن يعطى من الدنيا شيئا ولا يطلب شيئا، لأنه يريد الدار الآخرة من باب حفظ أعمالهم ورجاء ثوابها في الدار الآخرة، فلا يحبون أن يتعجلوا من حسناتهم شيئا. ولكن من أعطي من غير تشوف ومن غير طمع ومن غير طلب فإنه يأخذ، كما في الحديث: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وهذا الحديث أيضا في صحيح البخاري ومسلم، يعني إذا أعطيت شيئا الحمد لله تأخذ هذا، ولكن إذا لم تعط شيئا فعليك أن ترضى وتعلم أن هذا الذي قدره الله عز وجل لك. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالمؤمن سيان عنده، يعطى من الدنيا أو لا يعطى.

وتدليس على عباد الله. وينبغي للمسلم أن يكون على فقه في دينه، وأن يكون على معرفة بهذه الأشياء التي لا يمكن أن يسميها العاقل جهادا في سبيل الله. شاهدوا ما تشاهدون، أكثر منا تجدون الدنيا محدمة، العماير والمساجد والمدارس كلها على أهلها. لماذا؟ جهاد في سبيل الله. هذا جهاد في سبيل الله ولا في سبيل الشيطان؟ فينبغي للمسلم أن يكون عاقلا، وأن يميز بين الجهاد في سبيل الله وبين التخريب والتدمير وإطاعة الكفار. الكفار يبيعون سلاحهم ويقتلون المسلمين، أليس كذلك؟ هذه الأسلحة من أين لهؤلاء الذين يعملون بها هذا العمل؟ دبابات وطائرات ومدافع إلى آخره، من فين هذه؟ من اللي صنعها؟ صنعها الكفار. الكفار أخذوا أموال المسلمين وقالوا قتلوا إخوانكم المسلمون. هذا الجهاد الموجود في هذه الدنيا الآن، يعني قتل المسلمين المساكين وأخذ أموال المسلمين أيضا من الجانب الآخر. فينبغي المسلم أن يكون عاقلا، وأن يفكر في دنياه وفي أخرى، ويعلم أنه سائر إلى أجله المحدود. يعني كل واحد منا له أجل، لا يمكن يزيد ساعة ولا ينقص ساعة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، وأن يعلم على أن الجهاد في سبيل الله، لما كان الصحابة رضوان الله عليهم والذين جاءوا من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين الذين نشروا هذا الدين في الدنيا كلها في الشرق وفي الغرب. فينبغي للمسلم أن يفكر وأن ينظر وأن يتعقل، وأن يعلم على أن الذي يقتل النساء والأطفال هذا ليس يجاهد في سبيل الله، وإنما هذا يجاهد في سبيل الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: أشعث رأسه مغبرة قدماه، هذه الصفة الأولى لهذا العبد المجاهد، لم يتفرغ للرفاهية ويعتني بنفسه، عليه آثار الجهاد في سبيل الله من الشعث والغبار. قوله عليه الصلاة والسلام: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، هذه صفة ثانية، أي أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يشتغل فيه، بل يطيع ولي الأمر وقائد الجيش، سواء أمره أن يكون في الحراسة أو أمره أن يكون في الساقة، يعني في آخر الجيش، لا يقول أنا مع أول الناس، بل يمتثل الأوامر ويطيع ولي الأمر في الجهاد، ولا ينظر إلى مكانه، هل هو مكان مشقة أو مكان راحة، يطيع ولي أمر المسلمين، بل يمتثل الأوامر ويطيع ولي أمر المسلمين في الجهاد، ولا ينظر إلى مكانه، هل هو مكان مشقة أو مكان راحة، هل هو مكان بروز أو مكان خمول، لأنه يجاهد لأجل الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون المجاهد في سبيل الله، إذا عرفنا أن الجهاد في سبيل الله هو لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الجهاد الذي شرع في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجاء الخلفاء من بعده، وكذلك ولاة أمور المسلمين ينشرون العدل في الناس ويجاهدون الكفار، ما يجاهدون المسلمين. المسلم لا يجاهد، وإنما المسلم إذا كان عنده أخطاء يوعظ ويبين له هذا الخطأ، وينبغي له أن يتركه ولا يتعمد هذا الخطأ. أما تقتله على أساس أنه يعني ما وافق معك ولا رضي أن يقبل قولك، فلا ينبغي مثل هذا أن يكون أن يسمى جهادا، بل هذا إفساد وليس جهاد. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: والحراسة، أي حماية الجيش من أن يهجم عليهم العدو، سواء بالليل أو في النهار، يتطلع إلى العدو ويكون حارسا للجيش أن يهجم عليه من الجهة المخوفة. قوله عليه الصلاة والسلام: والساقة، أي آخر الجيش، من أجل أن يتفقد العاجز ويتفقد من يحتاج إلى إعانة من المجاهدين، لأنه لا يريد لنفسه العزة في الدنيا والظهور والبروز أمام الناس، ولا يريد لها الراحة والرفاهية،

قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني المؤمن الذي يعمل أعمالا من أعمال الآخرة لكنه لا يريد بها وجه الله، وإنما يريد بها طمع الدنيا، كالذي يحج ويعتمر عن غيره يريد أخذ العوض والمال، وكالذي يتعلم ويطلب العلم الشرعي من أجل أن يحصل على وظيفة، فهذا عمله باطل في الدنيا وحابط في الآخرة، وهو شرك أصغر. يعني ينبغي لنا أن نتفقه في هذا التعبير الذي ذكره الشيخ: المؤمن الذي يعمل أعمالا من أعمال الآخرة لكنه لا يريد بها وجه الله، وإنما يريد بها طمع الدنيا، كالذي يحج ويعتمر عن غيره. واحد يريد الحج ويطلب من الآخرين الذين يريدون يعني يتصدقون عن أقاربهم أن يحججون عن آبائهم ولا عن أمهاتهم، فهو يأخذ هذا المال ولكنه ما يقصد به وجه الله عز وجل، وإنما يقصد به عمل الدنيا، فهو لا يستفيد من ذلك شيئا. وكذلك طالب العلم إذا كان يدرس هذه الدراسة ويسهر الليل ويعمل في النهار ولكن لا يريد من هذا إلا الوظيفة، فليس له إلا ما أراد. أما لو أراد أن يجمع بين الأمرين فالله عز وجل يأجره. فينبغي للمسلم أن لا تكون نيته كلها للدنيا، وإنما ينبغي له أن يكون عمله لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يثيبه على هذه الأعمال في الدنيا وكذلك يثيبه عليها في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث مؤمن عمل العمل الصالح مخلصا لله عز وجل، لا يريد به مالا أو متاعا من متاع الدنيا ولا وظيفة، لكن يريد أن يجازيه الله به بأن يشفيه الله من المرض ويدفع عنه العين ويدفع عنه الأعداء. فإذا كان هذا قصده فهذا قصد سيء، ويكون عمله هذا داخلا في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. والمفروض في المسلم أن يرجو ثواب الآخرة، يرجو أعلى مما في الدنيا، وتكون همته عالية، وإذا أراد الآخرة أعانه الله على أمور الدنيا ويسرها له، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيضا الثالث هذا يعمل أعمال صالحة ومخلص لله تبارك وتعالى، لكنه يريد أن يشفى من مرضه أو قريبه يشفى من مرضه، أو الله يستر له عمل من أعمال الدنيا، فهذا لا يستفيد شيئا. فينبغي للمسلم أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى، والله يجمع له بين الأمرين. إذا نوى النية الخالصة لله تبارك وتعالى والله يعطيه هذا وهذا. نعم. صلى الله عليكم. قد رحمه الله تعالى: النوع الرابع من يعمل أعمالا صالحة ثم يفسدها بالشرك، كأن يدعو غير الله من الموتى وأصحاب الأضرحة، كما عليه كثير من المنتسبين للإسلام اليوم. ينبغي لنا أن نتفقه في هذا. الآن في الدنيا هذه موجود القباب، وكما يقولون على الأولياء، ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، وهذا الشرك بعينه الذي نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل إذا كان في الدنيا صالحا وأعماله طيبة، هذه الأعمال له، بعد ما يموت خلاص انتهى. تطلب منه في الدنيا أن يساعدك وأن يعمل لك بعض الأشياء التي يستطيعها، وكونك بعد ما يموت تأتي تقف عند قبره وتدعوه من دون الله، تطلب منه أن يشفي مريضك وأن يرد غائبك، فهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا للأخ إذا جاء الوقت المناسب نتكلم عن الزيارة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الصحابة الذين يحرصون على دينهم قالوا للرسول: ماذا نقول؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أمره الله عز وجل بالدعوة بنشر الإسلام نهى الناس عن جميع الأعمال التي يرتكبونها في هذه الدنيا. كانوا إذا تأخر المطر طلبوا من الولي الفلاني أن ينزل الله عليهم المطر، إذا كان في هناك شيء يعني عدو جاء ينصرون بهؤلاء على الأعداء. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قالوا ماذا نقول؟ يعني كنا في الأول إذا تأخر المطر طلبنا عن طريقهم المطر، إذا أصابتنا مصيبة طلبنا منهم أن يدفع عن هذه المصيبة، الآن ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعيد الكلام هذا، وينبغي أن نعلم أن هذه الزيارة هي مشروعة هنا ومشروعة في بلادنا، ما هي مشروعة هنا فقط، مشروعة في بلادنا. زيارة القبور ما نهى عنها محمد بن عبد الوهاب، نهى عن الزيارة الشركية. أما كونك تزور المقبرة وتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا وترجع تعمل الأعمال الصالحة وتدعو لهم، فهذا هو المطلوب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول لما قال له ماذا نقول، قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون، يعني آيالكم انتهت وسبقتونا إلى هذا المكان، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، حينما تنتهي آيالنا سنأتي لهذا المكان، ثم بعد ذلك تدعو لهم بالمغفرة، يغفر الله لكم. ما تطلب منهم شيء لأنهم الآن انقطعت أعمالهم، هم في حاجة إلى دعوتك. فكون الناس الآن يروحون إلى هؤلاء الأولياء كما سموهم أولياء، بل في بعض البلدان الكفار هم يعملون هذه القباب. أظن بعضكم يعرف، الذي يأتي من إفريقيا ومن غيرها يعرف على أن الكفار هم الذين يعملون هذه القباب ويرفعوها من أجل أن يخدعوا عباد الله والمساكين الذين لا يعرفون، ويطلبون منهم ما لا يطلب من الله إلا من الله. فينبغي للإنسان أن يعلم على أنه لو طلب من غير الله شيئا فقد أشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالميت انقطعت أعماله، هو في حاجة إليك أن تدعو له أنت الآن، أما أنك تدعوه وتطلب منه شيئا وهو لا يملك، من أين يعطيك؟ هو لا يستطيع أن يعطي نفسه. وهذه الزيارة المشروعة هي التي سنها الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لأصحابه. أنت حينما تسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. كل واحد منا يعلم أنه سيموت، ما في واحد سيقول أنه سيتعمر إلى آخر الدنيا، كل واحد يعرف أنه سيموت. لكن أنت حينما تكون أنت وجارك قريبك جماعتك تكون بينكم مقاطعة ويكون بينكم خلاف ويكون بينكم يعني سوء أدب كما يقال، فيموت هؤلاء وينتقلون للمقبرة، أنت لما تأتي وجارك لك أنت تتخاصم معه قد جاء لهذا المكان تتذكر الآخرة، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن تذكركم الآخرة، تتذكر أنك ستموت مثل ما مات. فإذا تذكرت الآخرة ماذا تصنع؟ إذا رجعت تعمل الأعمال الصالحة التي تستفيد منها بعد موتك، فإنها تذكركم الآخرة، هذا معنى التذكير، تذكرك الآخرة تذكرك بأنك ستموت، لأن الإنسان ينسى، كلنا نعلم أن سنموت لكن ننسى، الواحد يمشي في هذه الدنيا وهو لا يفكر في الموت، بل الموت يمكن أقرب من شراك نعله ولكنه لا يفكر في هذا. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الزيارة المشروعة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد منها المسلم حينما تكون زيارته من أجل التذكر. أولا أنك تدعو لأخيك الميت الذي انقطعت أعماله، الأمر الثاني أنك تتذكر بأنك ستموت مثل ما مات، ثم لما ترجع تعمل الأعمال الصالحة التي تسفيدك بعد موتك. هذه الزيارة المشروعة التي ينبغي المسلم أن يعملها. هذه الزيارة مشروعة في هذه البلاد وفي بلادنا التي جئنا منها، يعني حينما تذهب إلى المقابر معنى ذلك أنك تسلم عليهم وتدعو لهم، هذا المطلوب منك. أما كونك تذهب إليهم وتدعوهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الشرك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يكون عمله كذلك. نحن الآن شددنا الرحل من بلادنا إلى المدينة المنورة إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل طلب الثواب والأجر من الله عز وجل إلا إلى 3 أماكن. ما هي هذه 3 الأماكن؟ أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بها بأنها الكعبة، مسجد الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة. المكان الثاني قال مسجدي هذا، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه 1,000 صلاة، الصلاة فيه 1,000 صلاة، يعني ثوابها وأجرها كما لو صليت في أي مسجد حتى في المدينة، كأنك حينما تصلي صلاة واحدة مثل ما تصلي 1,000 في أي مسجد من المساجد، أي ثوابها وأجرها في هذا المقدار. إذن نحن لما نأتي لهذا المسجد نكثر من الصلاة فيه. أنت حينما تأتي للمسجد، ورسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين. أنت جئت لهذا المسجد وجئت في غير وقت الصلاة، إن جئت والناس يصلون فتصلي معهم، وإن جئت في غير وقت الصلاة فتصلي ما تيسر لك. الرسول عليه الصلاة والسلام أنهى الإنسان إذا دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين، وبعدما تصلي هذه 2 ركعات التي يسرها الله عز وجل لك وتريد تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تذهب إلى الحجرة النبوية إلى الروضة وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام السلام المشروع، ما تطلب من الرسول شيئا عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمرنا أن نسلم عليه، والله عز وجل هو الذي أمرنا بذلك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن صلاة عليه واحدة 10، يعني أنت لو صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 واحدة الله عز وجل يجازيك 10. فينبغي لنا أن نغنم هذه الفرصة، ولا نظن أن هذه الصلوات ما تكون إلا في أيام الموالد عند أصحاب البدع والخرافات الذين إذا جاء هذا الوقت عملوا هذه الأعمال وعملوا الطعام وعملوا الشراب وجاءوا بالأشياء التي يقولونها وأنتم تعرفونها، وهذه كلها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة يحبونه أكثر من أنفسهم، يحبونه أكثر من أنفسهم، ولقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له ما يمكن أن تؤمن ولا يكمل إيمانك إلا أن أكون أحب إليك من نفسك وولدك والناس أجمعين. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت والله أحب إلي من نفسي، أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. إذن أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وجميع الصحابة يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المحبة الذي سمعنا. هل أحد منهم عمل مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تجد هذا في كتب الأئمة 4 المتبوعون الآن في العالم، المتبوعون الآن حنابلة، حنفية، شافعية، مالكية. يعني الإمام مالك، أولا الإمام أبو حنيفة هو أولهم، وكذلك الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد وكذلك الإمام الشافعي، لا تجد في كتبهم الأصلية التي ألفوها هم فيها شيء اسمه مولد على الإطلاق، وإنما هذه الموالد عملت فيما بعد في أيام الفاطميين. الفاطميون تعلمون أنه في الأصل يهود، وذهبوا إلى القاهرة وعملوا ما عملوا في هذه الدنيا وأحدثوا هذه الموالد، فالناس مساكين يأخذوها ويتغنون بها ويعملوا مثل هذه الأعمال، وكلها من أعمال اليهود، هم اللي طلبوا منهم هذه الأشياء يعملوها. فينبغي المسلم أن يعلم على أن الأئمة الأربعة جميعا لا تجد في كتبهم كتابا اسمه مولد على الإطلاق، وإنما يصلون على الرسول عليه الصلاة والسلام دائما، وهذا هو المطلوب من المسلم، أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام دائما. إذا نحن إذا جئنا لهذا المسجد أولا نكثر فيه من الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الصلاة فيه بألف صلاة، يعني أجرها وثوابها بأجر ألف صلاة فيما سوى هذا المسجد. الأمر الثاني نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وفي كل وقت من الأوقات، مو في وقت محدد. ثم لما ننظر لصلاتنا التي نؤديها نعلم أن الله عز وجل ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ربط بين المؤمنين وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت لما تقرأ التحيات في الصلاة سواء نافلة أو فريضة ماذا تقول فيها؟ ما تقول في هذه التحيات التي تقرأها؟ أليس تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؟ لا بد أن تقول هذا، ولا صلاتك ما تتم. وهذا يبين لك على أن الصلة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أمته صلة قوية من أول يوم، حتى في صلاتك التي تقوم بها لله عز وجل، فلا بد أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك وأن يكثر من الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت إذا عملت هذا وذهبت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطعت أن تضيف أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة لكان ذلك كله من أعماله عليه الصلاة والسلام، إذا استطعت تقول ذلك، وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليك أن تقول السلام عليك يا رسول الله. إذن ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، وهذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يعمل مثل هذه الأعمال الصالحة التي يستفيد منها، ثم ترجع لمكانك في المسجد الذي كنت فيه تصلي فيه ما تيسر لك من هذه الصلاة، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، ثم تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لك أن تعود مرة أخرى، لأن زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه ورحمه حينما رأى رجلا يذهب إلى فتحة في نفس الحجرة يذهب إليها فقال له لماذا تصنع هذا؟ فأخبره على أنه يعني يحب أن يسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه رضي الله عنه وأرضاه ألا أدلك على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ممكن نكمل الحديث هذا غدا إن شاء الله لمن كان موجودا من الإخوان. طيب بعد الأذان، بعد الأذان من عنده سؤال بعد الأذان، غدا إن شاء الله في درس إن شاء الله.